بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ فيه الكلام على المحكم والمتشابه. يقول القرآن محكم ومتشابه، فبدأ يقول: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام، والنوع الثاني التشابه العام، بعد كده إحكام خاص أو تشابه خاص. فالمهم يبدأ بالنوع الأول اللي هو الإحكام العام. وصف به القرآن كله، أخذ ذلك كتاب وحكمت آياته، إذا كل آياته محكمة، يعني في آيات بيّنت أن القرآن كله محكم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، المحكم يعني، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، محكم. من هذا الإحكام؟ يعني الكتاب الإحكام اللي منصب به القرآن ككل، معناه الإحكام العام يعني معناه الإتقان والجودة في الألفاظ، الجودة في المعاني. يعني القرآن في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة، في غاية البيان، كل أخباره صدق، كل أخباره نافعة، ليس فيها كذب، ليس فيها تناقض. وإحنا نشوف هو هيتكلم على التعارض، واخد بالك، هيتكلم عنها. ليس فيه لغو، اللغو لا خير فيه، كل القرآن لا لغو فيه. الأحكام كلها عدل، ليس فيها جور ولا تعارض، واخد بالك. كل هذه المعاني اللي هو ذكرها دي بتدخل تحت معنى الإحكام الإحكام العام. الشيخ مناع القطان في كتاب مباحث في علوم القرآن بيقول المحكم لغة يعني مأخوذ، والتعريف ده حتى تعريف اللغة ده بيجيبوه في معنى نتكلم على الحكم في الاصطلاح. فيقول الحكم في الاصطلاح، بيبتدي يتكلم على المحكم في اللغة والمحكم في الاصطلاح. هو الكلام مأخوذ من معنى المحكم في اللغة اللي هو في تعريف الأحكام الشرعية. بيقول مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت بمعنى منعت. يجي الحكم يعني فصل بين شيئين، الحاكم يمنع الظالم، الحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين. فكده يقول لك حكم الحاكم رفع للخلاف. الحاكم يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب. يقول لك انت حكمت السفيه او احكمت السفيه، يعني اخف على يديه. حكمت الدابة وخدتك جعلت لها حكمة، الحكمة دي اللي هي اللي هي الحديدة تحط في اللجام، توضع على الحنك، بتمنع الفرس من الجرح الشديد، وخدتك بتمنع من الاضطراب، دي برضو من الحكمة، واضح كده. حتى منها الحكمة بتمنع صاحبها أن يفعل ما لا يليق. فالإحكام بمعنى الإتقان، الشيء المحكم اللي هو الشيء المتقن. يجي أحكام القرآن على هذا المعنى، معنى إتقان القرآن، واخد بالك، يميز الصدق من الكذب، من الكذب في الأخبار، الرشد من الغي في الأوامر. القرآن كله محكم، يعني كل كلامه متقن فصيح في تمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل. ده معنى الاحكام العام. الشيخ العثيمين يعني جاب فايده كده في الشرح، بيقول وهل هو يتفاضل في هذا الباب، يعني كل القران يوصف بان هو اياته محكمه، مقدارك احكام عام، هل في تفاضل في الاحكام؟ بيقول لو قلنا ان من حيث المتكلم به فما ينفعش كده، المتكلم به الله سبحانه وتعالى، ما فيش من هذه الجزئية الإحكام اللي فيه من حيث المتكلم به كلها ما فيش فيها تفاضل، لكن من حيث الأسلوب والمعنى فيها تفاضل. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي أي آية أعظم في كتاب الله، يلا آية الكرسي اللي كده فيها ايه؟ أعظم، خد بالك، أكثر في العظمة من ايه؟ من غيرها. الفاتحة انها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يجا من هذا الوجه في تفضل، لكن من جهة المتكلم به ما فيهوش تفضل. يعني القرآن مش فيه أفضل آية، مش فيه أفضل سورة، واخد بالك، مش فيه قل الله تعدل ثلث القرآن، يجا في تفاضل من هذه الجزئية. لا، من جهة المعنى. يعني ليه مثلا آية الكرسي، واخد بالك، من جهة المعنى هي أفضل آية في القرآن، واخد بالك، ليه قل الله أحد ثلث القرآن فيها التوحيد، واخد بالك، وتقرير مسائل العقيدة. ففي معاني آيات بتبقى جامعة لمعاني، واخد بالك، أقوى من غيرها. يعني الآيات مثلا اللي فيها قصص من قبلنا، مش زي الآيات اللي بتقرر عقيدة، واخد بالك، بتبين أحكام. يبقى في تفاضل من ناحية المعاني، معاني مش معايا، في معنى في آية بيقرر أحكام عامة، أحكام مهمة، واخد بالك، تقرير مسائل عقيدة، واخد بالك، معانا مش معايا كده بجهاد. فمن ناحية المعاني اللي تقرر في الآيات تتفاضل فيها الآيات، يجي فيها منها ما هو إيه؟ إحكامه أو إتقانه، واخد بالك، أو معنى المعاني اللي فيه أفضل من غيرها. نعم، ولا مش واضح برضو؟ كل المعاني دي موجودة في معنى الإحكام. يعني كل المعاني اللي قلناها في الإحكام موجودة في هذه الآيات، وأظهر وأبين وأقوى من غيرها. أنا من جهة المتكلم ما فيش، لا، من التكلم ده حاجة واحدة، المتكلم هو الله عز وجل، الله عز وجل كلام كل واحد، كلام كل واحد سبحانه وتعالى، ما فيش تفاضل بين كلامي، لكن في تفاضل في المعنى، في المعاني، ماشي كده؟ مفيش تفاضل في كلامه في القرآن، لكن في كلامه سبحانه وتعالى في تفاضل. سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، واخد بالك، ويتكلم بالوحي، ويتكلم بالأمر في السماء، واخد بالك، يتكلم بكلامه سبحانه وتعالى، مثل حديث قدسي. يجي في هذه الحالة، واخد بالك، الحديث القدسي مش هيتكلم به، وده المعنى يحيف لجبريل. لكن الكلام ده في تفاضل، واخد بالك، يعني القرآن ليس كالتوراة والإنجيل، القرآن مهيمن على هذه الكتب، يبقى هو أفضل منها، واخد بالك، ولكن يبقى في تفاضل من ناحية الكلام جملة. أما في القرآن، كلام القرآن عموما، واخد بالك، لا، كل واحد، لكن المعاني هي متفاضلة. الحديث القدسي، ربنا بيقول سيدنا جبريل، مش كلام، عن طريق المعنى قذف، يعني بيقذف. ايوه، ما هو حتى الأشاعرة لما قال القرآن كلام نفسي قالوا كده، قالوا طب ايه الفرق بينه وبين الحديث القدسي؟ يعني هم ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، فيقول لك الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم أوحى إلى جبريل معاني فتكلم به جبريل، يقول ده حديث قدسي، واخد بالك؟ لا، احنا صحيح أن القرآن تكلم به الله عز وجل، كلام حقيقة، كلام ده قلنا في العقيدة، يعني دروس العقيدة. طيب، يجي ده النوع الاول اللي هو الاحكام الايه العام. في النوع الثاني اللي هو التشابه العام، التشابه العام. التشابه العام وصف به القران كله، مثلا قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابها مثانية، يجي مثاني يشبه بعضه بعضا، مثاني، واخد بالك، يشبه بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا، لا، ما فيش تناقض بينه، الآية دي تصدق الآية دي، في القرآن كله يشهد بعضه لإيه؟ لبعض. يبقى معنى القرآن، التشابه العام في القرآن، إن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال وفي الجودة وفي الغايات الحميدة، وديت اللي هو لما يقول لا تفضل من حيث المتكلم به، المتكلم به، خدلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده الكلام اللي هو ذكره الشيخ الايه العثيمين. الشيخ مناع بيقول ايه؟ المتشابه لغة مأخوذ من التشابه، ان يشبه احد الشيئين الاخر. الشبه ده يعني ما نقدرش نميز هذا الشيء عن الايه عن الاخر, في بينهم تشابه خدلك سواء في العين او في المعنى, سواء في العين او في الايه يعني ممكن يقول لك يخلق من الشبه 40 مثلا ده ما نقدرش لو واحد وشبيهه بالظبط نقدرش نفرق ايه بينهم, او ان المعنى واحد نقدرش نفرق من ناحيه الايه المعنى واخدلك. قال تعالى وأتوا به متشابها, ده في الجنة. طب هو متشابه ما لا لا يعني هو يعني هم يظنوا ان الاشياء دي واحدة بس من ناحية ايه, في اللون ولا في الطعم مخدلك. لا هو يقول لك يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة وخدلك. وقيل ان هو يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال وخدلك يعني وخدلك يعني كله أفضل الأشياء فيشبه بعضه بعضا في الإيه في الجودة والكمال, لكن هو يشبه بعضه بعضا في الإيه في اللون, لكن طبعا طعم دي غير طعم دي غير طعم دي وخدلك. ده قول في تفسير هذه الإيه الآية. هو عايز بس يوصل لك إن التشابه في إيه, إن التشابه يعني الأشياء نقدرش نميز بينها. فمثلا أتوا به متشابها من ناحية اللون مش قادر أميز بين التفاح والكذا وكذا, الأشياء دي كلها ليها في لون إيه لون واحد جافي متشابه. التشابه في الكلام اللي هو التماثل والتناسب يعني يصدق بعضه بعضا. أخذلك الله عز وجل لما قال إيه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه, قال التشابه هنا تشابه إيه تشابه عام. كل من المحكم والمتشابه بمعناه العام ما فيش بينه ايه لا ينافي بعضه بعض. احنا وصفنا القرآن انه كله محكم, وصفنا القرآن انه كله متشابه, هل كده في خلاف؟ لا ما فيش خلاف. القرآن كله محكم بمعنى انه كله متقن, وكله متشابه بمعنى انه يصدق بعضه بعضا. في تعارض؟ ما فيش تعارض. يجي الكلام المحكم المتقن تتفق المعاني وإن اختلفت الألفاظ, ما تلاقيش المكان الآية دي تخالف الآية دي. ونتكلم إن أصلا الآيات حتى الأحاديث الظنية ما فيش بينها تعارض حقيقي, الوحي كله ما فيش بينه تعارض حقيقي واخد بالك. هنا في فرق بين التماثل والتشابه ولا التشابه؟ أيوه طبعا التشابه غير التماثل واخد بالك. التماثل يبقى زي بعض من كل وجه, ده التفريق اللي فرق شرع سامين في القاعدة المسلم, التشابه في بعض الوجوه او في اغلب الوجوه. يبقى الاوامر والنواهي والاخبار ما فيش بينها تضاد, ما فيش بينها اختلاف. في حتة وقت معينة التشابه بالنسبة للقرآن الآيات أولئك على عهد من ربهم مثلا وأولئك هم الآن خمسة عشان هيقولها دلوقتي وكذلك اللقمان فده بنقول عن التشابه مع الآيتين نفس الأسلوب. اقول لك انا ده هيجي في التشابه الايه الخاص, هيجي يعني احنا من الوقت احنا بنتكلم على ايه الوصف التشابه العام والاحكام الايه العام. لا هيجي بعد شويه يقول لك التشابه الخاص بقى اللي ممكن يكون بينهم تعارض زي نزيله. هنضرب امثله بس في الخاص واخد بالك. هو يتكلم دلوقتي على الاحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. مثلا يعني احنا وصفنا القرآن كله ان هو ايه الله عز وجل ان هو محكم, وصف كله انه ايه متشابه. هتلاقي في ايات انه بعضه محكم بعضه متشابه, زي مثلا هو الذي انزل عليك الكتاب واخد بالك منه ايات محكمات, منه ايات بس محكمات هن ام الكتاب واخر متشابه. بعض الايات محكمه وبعضها ايه متشابه. ما هو ده التشابه الخاص والاحكام الخاص معاه مش معايا واخد بالك. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اللي احنا بقى هنوقف معاه كتير الايه ديت بس مش دلوقتي واخد بالك. الايه دي مهمه هنوقف معاها بعد كده. يقول شيخ العثيمين معنى هذا الاحكام ان يكون معنى الايه واضح جلي ظاهر ما فيهوش خفاء واخد بالك. يعني ايه؟ يعني في ايات من القران اي حد يفهم معناها واضح وظاهر, ده على قول في تفسير الاحكام الايه الخاص. وتلاقي منه الآيات بقى المتشابهة لا عايزة فيها خفاء شوية، عايزة أولو العلم هم اللي إيه اللي يفسروها. معايا مش معايا؟ مثلا يا أيها الذين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأحل الله البيع، حرمت عليكم الميتة، واخد بالك، والدم ولحم الخنزير وهكذا. يبقى دي كل آيات ظاهرة محكمة، مش هتلاقي أي حد يختلف في إيه في معناها، واخد بالك. الكلام ده برضو يعني عشان ما فيش أسئلة تجول في ذهنكم، يعني نطلع بره شوية نروح لموضوع تاني قريب من المعنى ده. الأدلة بتكون قطعية في الثبوت أو في الدلالة أو في كلاهما. القرآن قطع الثبوت، متواتر، ماشي كده. أما دلالته على الأحكام ممكن تيجي قطعية وممكن تيجي ظنية. السنة ظنية وممكن تيجي دلالتها ظنية أو قطعية، ومن السنة القطع زي المتواتر. آيات ممكن تكون قطعية طبعا الثبوت، من قطعية الدلالة بس في جزئية معينة، وفي جزئية أخرى تبقى ظنية. يعني مثلا إيه اللي مثلا في المتمتع الذي لا يجد الهدي يعمل إيه؟ يصوم كام؟ عشرة أيام، سبعة وثلاثة، وبعدين قال فتلك إيه؟ عشرة كاملة. جدا نص إن لازم يصوم كام يوم؟ سبعة وثلاثة عشرة كاملين. جدا نص فيه إن لازم يصوم كام، ما يقولش تسعة تمانية لا عشرة، نص قطعي في العدد. لكن هذه الآية عشان كده قلت الكلام ده من ناحية ان مثلا السبع متتابعين ولا متفرقين؟ ظني. الثلاثة متتابعين ولا متفرقين؟ ظني. شوف هو قطع من جهة معينة، من جهة العدد. فالآيات اللي احنا قلناها فيها وضوح من جهة معينة، وممكن تكون نفس الآيات دي فيها خفاء من جهة تانية، يعني ممكن تبقى محكمة من جهة ما ده برضو ايه بقى الاستنباط بك، ما ده الإعجاز في القرآن. عشان كده لما قلنا القرآن في معاني، امبارح المرة اللي فاتت لما قلنا القرآن في معاني كلية ومعاني ايه ثانوية. المعاني الكلية اللي هي دي اللي هي الإحكام. المعاني الثانوية اللي هي الاستنباط ونظر العلماء وبتاع، هي دي اللي تقول شكل المتشابه. ليه؟ لأن مش كل واحد هيستنبط من الآية، واخد لك. يا أيها الناس، ايه معنى الناس؟ ما الناس ديت واخد لك من الانس ولا من النوس؟ اللي يقول من الانس يجي دي ما يخش يجي خاصه بالايه بالادميين، لا من النوس يجي بالانس والجن، من الانس يجي بالايه بالانس بس، واخد لك. ما دي طب ما دي مساله يا ايها الناس، يجي يخش في الجن وما يخش في الجن تبع خلاف في ايه الناس؟ مين اللي يعرف الكلام دوت؟ ولا العلم، واخد لك، هم اللي يقدروا يبتدي يتكلموا ايها دي صيغه عموم، واخد بالك. ايه هي صيغه العموم؟ اللي يفهم الكلام ده الاصوليين، واخد بالك. يا ايها الناس، الناس ده مش منادى؟ طب ليه مش منصوب؟ طب ليه مرفوع؟ يجي انواع المنادى ومن ناحيه رفع ده اهل اللغه، واخد بالك. انا خلقناكم من ذكر وانثى، طب كيف بداية الخليقة؟ ازاي الخلق من ذكر انثى فقط؟ والتزاوج كان بيحصل ازاي؟ واخد بالك، وبعد كده حرم ازاي؟ والكلام على يعني مش عايزين نقول ايه نوسع، بس انا عايز اديك امثله ان هي من ناحيه المعنى العام اللي اي حد يفهمه ان هذا خطاب للناس، ان ربنا خلقهم من ادم وحواء، واخد بالك، ثم جعلهم ايه شعوب وقبائل ليتعرفوا ان اكرمهم عند الله ايه أتخب. بس ده المعنى الأصلي للآية اللي هو التفسير اللي الناس كلها تعرفه. أما الدخول في الاستنباطات من هذه الآية واخد لك العموم والكلام ده كله برضو إيه يجي فيها جزء من الايه واخد بالك اللي هي تشابه الخاص اللي هو عايز في خفاء واخد بالك عايز اهل العلم اللي هم يستنبطوا. بيقول معنى هذا التشابه للتشابه الخاص ان يكون معنى الآية مشتبها او مشتبها خفيا. ممكن الواهم يتوهم منه ما لا يليق بالله عز وجل او يتوهم منه ما لا يليق بالقرآن او يتوهم منه ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي يفهم ويزيل هذا الوهم قولوا العلم معي كده ايه ده معنى من المعاني بتاع الايه. طبعا هو في خلاف شديد في معنى الاحكام الخاص واقوال كتيرة. هو شو مثلا مين اختار هذا المعنى؟ يبقى المعاني الاحكام الاحكام الخاص معنى الظهور والاحكام والتشابه الخاص بمعنى الخفاء. معايا؟ معايا مش معايا؟ هيضرب امثله يقول لك مثلا ان ايه ممكن واحد يتوهم منها ما لا يليق بالله عز وجل. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. خد بالك؟ يقول لك ممكن واحد تخيل ان ربنا ايه ليه ايدين زي ايد الايه المخلوقين يبقى تشبيه. هيجاوب بعد كده هيضرب امثله ويقول وجه الجمع كده يجيب عنها. مثاله فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل يقول لك الكتاب فيه تناقض فيه تكذيب يكذب بعضه بعضا. مثلا كايه قوله تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعدين قل كل من عند الله. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله سيقول هذه من عندك. قل كل من عند الله. فإذا فيه تعارض هو يجاوب عنه بعد شوي. فيما تعارض فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين أخرجوا الكتاب من إيه من قبلك. يعني النبي كده ايه واخد بالك ان النبي كان عنده شك ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شك فيما انزل ايه اليه. قبل ما نجيب على الـ هذه الـ الـ يعني الايات واخد بالك في الشيخ مناع القطان بيقول في المعاني بقى المعاني الاخرى للاحكام الخاص والتشابه الخاص بيقول ايه في اقوال كتيره فيها منها المحكم ما عرف المراد منه والمتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه. يجي دخلك في طريق آخر واخد بالك. يجي المتشابه زي مثلا كيفية صفات الله عز وجل ما حدش عارف غير ربنا سبحانه وتعالى ما حدش اطلع على الله عز وجل عشان يعرف كيفية صفاته. يجي كيفية الصفة مما استأثر الله عز وجل بعلمه أو أسماء سأقول كل اسم ولك سميت رزقك وزيتك أو استأثرت بفهم. يجي في أسماء استأثر الله عز وجل إيه بيفعل علم الغيب عندك. هذا من الإيه المتشابه اللي محدش يعرف. يجي ده قول في تفسير المحكم والإيه والمتشابه. القول الثاني إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ده اللي قاله شيخ العثيمين. والمتشابه ما احتمل إيه أوجه يعني ده قريب من اللي اختاره الايه الشيخ العثيمين. ده في أوجه والترجيح بينها واخد لك خفي يعني كأن المعنى في ايه خفي ده كظاهر. المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان قريب برضو من كلام الشيخ العثيمين يعني في معاني قريبة. المتشابه لا لازم نجيب له آيات أخرى تبينه زي مثلا آية عامة والمعنى العام فيها مش مراد يجي له خاص يبينه او مجمله ويجي له مبين او مطلق يجي له هكذا. يمثلون للمحكم في القران بالناسخ والحلال والحرام والحدود والفرائض والوعد والوعيد الاشياء الظاهره. المتشابه المنسوخ لان الحكم اتلغى محدش يعرفه واخد بالك. كيفية أسماء الله عز وجل وصفاته لذلك الرحمن على العرش استوى واخد بالك. مثلا هو بيمثل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هو الآية ديت في خلاف فيها، هل الآية صفات ولا لا؟ ابن تيمية بيختار أن هذه الآية ليست من آية الصفات. ابن تيمية يقول أن هذه الآية ليست من آية الصفات، زي مثلا إيه والسماء بنيناها بأيد، أخدلك بأيد مش بمعنى إيه، مش بمعنى اليد، بمعنى القوة، لأنها من الآية ده، فدي آية ليست من آية الصفات. يعني هذه الآية ليست من آيات الصفات، يعني مش تقولش الآية وتأويلها مش تأويل ده، لا مش تأويل ده، هي واخد لك مش آيات الصفات. زي الآية ديت كل شيء هالك إلا وجهه، مش معناها ان زي ما انت قلت كده، في بعض الناس قالوها كده، لا ده ابن تيمية يقول لا، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله عز وجل هو الباقي، واضح كده؟ فدي مش آيات صفات أصلا. لكن كتير من العلماء بيقول انها من الآيات الايه، يعني كده الآية صح حدش بقى. ما هو تفسيرها كده، كل شيء هالك الا مبتغي به وجه الله، ايوه مش آيات صفات، واخد بالك؟ مش معنى ان كل الكون او العالمين تفنى الا الله عز وجل بس هو الباقي سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ برضه يجي فيها ايه حذف، او الذي كتب الله عليهم عز وجل الايه البقاء، لأن الجنة هو حتى صوت الزمر يقول لك إلا من شاء الله. الجنة باقية، النار باقية، الحور العين لم يخلقه للفناء، واخد بالك؟ وهكذا يجي في أشياء الله عز وجل خلقها للبقاء، يجي كده مش هتفنى، يجي كل شيء هو كله وجهه. يجي هنا الاستثناء هنا هو يجي مش الكرسي الموجود. بقول لك يعني يجي في الحالة ديت لا، هو ابن تيمية قال لا دي مش هتصف، مش قد صفوت ده الراجح. ده الاقوى عندي اللي قاله ابن تيمية في المسألة دي، ان كل شيء هالك الا وجهه، يعني الا ما ابتغي به وجهه، مش قد صفوت اصلا. يعني في الحسنات انت ايه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا، فيبقى العمل بتاع الكفار والمرائيل بتاع مش موجود يوم القيامة، مش هيلاقوه، لكن اللي هيلاقوهم والجامعة وجه موجود حسنات اللي هو الايه اللي فيه خلاص. يد الله فوق ايديهم، دي برضو من الآيات الصفات. نعم، وهو القاهر فوق عبادي، وجاء ربك، دي آيات الصفات كلها، وغضب الله عليهم رضي الله عنهم فاتبعوني يحببكم الله، صفة المحبة لله عز وجل. مثلا هو بيقول كيفيات اسماء الله عز وجل وصفاته، يعني هو حتى ايه كيفية الصفة، يعني كيف يحب الله عز وجل، كيف يغضب الله عز وجل، ما نعرفش، لكن هو لا يقصد من ناحية قطان، لا يقصد ان الايات ديت، خلي بالك عشان برضو الكلام من المتشابهات. لا، ابن تيمية يرد بشدة على هذا الكلام، ان الايات دي مش من المتشابهات، لان اللي بيقول الايات دي ايات صفات من المتشابهات اللي هم المفوضه اللي بيفوضوا في المعنى، اللي بيقول لا نفهم معنى الايه الصفات، لا المعاني معروفه واحنا نعرف المعاني، واخد بالك؟ لكن الكيفيه، فهو شوف كلامه، وكيفيات اسماء الله عز وجل وصفاته، ودي حسن تحسب بمنع القطن، حسن تحسب لي في هذا الكلام، واخد بالك؟ واوائل السور المفتتحه بحروف المعجم برضو ديت، خد بالك؟ بعض العلماء قالوا مما استأثر الله عز وجل ايه بعلمه، وده قول ضعيف يعني، وان كان كتير من العلماء بيقولوها، لكن هو الاوائل الصور دي يعني اقوى الاقوال فيها، ان هي ان الله عز وجل يتحدى العرب ان هذا القرآن من جنس كلامكم، جاء من الحروف التي تتكلمون بها، واخد بالك؟ وتعجزوا ان تأتوا ايه بمثله. الكلام اللي مر عليه، لكن مثلا ليه مثلا قال الف لام ميم، قال طه، ليه قال كده؟ في بعض العلماء قالوا ان استفتح الصوره دي بالكلام ده، والربط بينه وبين اللي ياتي بعدها مما استأثر الله عز وجل بعلمه. سيدنا عباس اتكلم في حروف مخططه، ايوه، في اقوال الله اعلم بصحتها، الكلام ده الله اعلم بصحته، مش حاضرني الان صحه الكلام ده، ولو كان عايز كده ثابته خالص. زي حقائق اليوم الآخر وعلم الساعة واخد بالك؟ ده احنا نعرف اللي ايه اللي عرفناه عن طريق الوحش، اما خلاف ذلك فلا نعرفه، ما نعرفش مثلا اللي يحصل يوم القيامه، واخد بالك؟ طيب الشيخ سعيد بيقول ايه موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، هبتدي يفسر الايه الايات اللي جالها فوق المتشابهات. طبعا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. الراسخين في العلم ايه يقولون امنا به كل من عند ربنا. يجا الزائغ يتخذ من هذه الايات اللي فيها تشابه خاص خفاء معنى من الظاهر، واخد بالك؟ وسيله للطعن في الكتاب، وان يفتن الناس زي مين؟ زي صبيغ، واخد بالك؟ صبيغ ده كان عهد سيدنا عمر، وانت عارفين القصه. ف كان يتتابع المتشابه، يتتبع الايه المتشابه ويقرا على الناس، فبلغ سيدنا عمر هذا الامر، فسيدنا عمر جاء به الى المدينه، قال من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ، قال انا عبد الله عمر، فحبسه وكان يطعمه كل يوم رغيف ويضربه بالجريد حتى يدمي راسه. سيدنا عمر واخد بالك؟ وفضل كده، فراح لحد راجل ما تعب قال له ان كنت قاتلي فاحسن القتله، وان كنت مؤدبي فقد ادبتني، انا عرفت قيمتي، واخد بالك؟ عرفت معذره، عرفت قيمتي انا خلاص. فراح اطلق سيدنا عمر. فلما بعد سيدنا عمر بقى وجاء الفتن بقى اللي جت مقتل عثمان ومقتل علي وبتاع، بدا بقى الامور تتفتح قدام الناس، بدا الطعن في القران، بقى فتن وحروب. قالوا ايه؟ قالوا له هذا زمانك يا صبيغ، قل ما شئت. يلا طف. قال ايه؟ قال لقد نفعتني دعوه العبد الصالح، يعني دعوته، دعوه سيدنا عمر تاديبه لي ده كان دعوه للرجوع للحق وما في القدر نفسه. قال لقد نفعتني دعوه العبد الصالح، فحسن يعني حسنت توبته. خد بالك الان يعني كم من متكلم ليس له عمر، احيانا قال الكلام دوت يعني تاديب، خد بالك، ورد الى الحق. المهم يعني عايزين يفتروا الناس كده ويأولوه لغير ما أراد الله عز وجل، فهم يضلوا، واخد بالك؟ هم يضلوا ويضلوا الناس. الراسخ بقى يؤمن، يقول ما فيش تناقض، كله من عند الله عز وجل، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبتدي يردوا المتشابه للمحكم عشان يفهموا. يبقى القرآن هنا ايه؟ مثاني، اللي هو التشابه الايه؟ التشابه الايه العام، واخد بالك؟ يصدق بعضه بعضا. يبتدي يفسر ادي في طول ايه الايه الاخرى. هنا بقى نرجع للايه ديت مكانها دلوقتي، نتكلم عنها اللي هي الايه، واخد بالك؟ الوقف والاستئناف في قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، واخد بالك؟ هل في وقف ولا في استئناف؟ يعني مسألة طويلة ذاكرها، وحتى الصحابة مختلفين في المسألة دي، الوقف والابتداء، وكل له وجه. فلا يوصل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، زي ما يقول ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. يجي هنا معنى التأويل ليس اللي يعرف تأويله اللي تفسيره، يعني ليس مما استأصل الله جل بعلمه، واخد بالك؟ يجي المتشابه اللي لم يستأصل الله جل بعلمه، يجي كده عايز شوية فهم ورد بعضه لبعض يفهمه، يجي خلاص ممكن يفهمه. لكن لما نقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بهذا المتشابه، لا نطعن في القرآن ولا السنة، كل من عند الله عز وجل، يجي في هذه الحالة هذا مما استأثر الله جل بعلم، زي كيفية الصفات ونحو ذلك. معايا ولا مش معايا؟ يعني ممكن نقول ايه والراسخون دي لها وجه ودي لها وجه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ممكن نكمل كده. يجي الراسخون في العلم يعلمون تأويله، واخد بالك؟ يجي التأويل هنا ليه معانا؟ عشان كده ابن تيمية عمل رسالة اسمها التأويل في القرآن، معنى التأويل واطلاقاته عند السلف ليه معاني كثيرة، واخد بالك؟ منها معنى حق ومنها معنى ايه غير صحيحة، فاتكلم على ايه المعاني ديت. فإذا ابن عباس بيقول انا ممن اعلم ايه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انا ممن اعلم تأويله، مش اللي استأثر الله جل في علمه، واخد بالك؟ لا، ده يعني الاشياء اللي هي تحتاج لايه استنباط ونظر ليعلم ايه تفسيره، ماشي كده؟ ما هي مش محطوط عليها علامه فقط، ما هي هي تنفع الاثنين، فاخر تنفع الاثنين، والصحابه نفسهم مختلفين في هذه الايه المهم، يعني في بحث كبير في المساله دي. خلاص كده ده خلاص. طب هو الاثنين صح، انا لا الاثنين صح، يعني ده لها وجه ودي لها وجه، يعني ده مما يحمل على المعنيين، يعني ممكن توجب بهذا المعنى، ممكن توصل بهذا المعنى، وكلاهما صحيح، يعني ما فيش خلاف، انت فاهمني؟ ما فيش خلاف في صحة الاثنين، دي صح ودي صح، ودي لها وجه ودي لها وجه، واخد بالك؟ ما فيش ترجيح بينهم، كلاهما صواب، معايا كده؟ طيب. المهم بقى، يعني هو اتكلم كتير وامثله كتير من الـ مش نرجع بس الامثله بتاع شيخ العثيمين عشان ما نطولش. حلوه امثله شيخ، ماشي. ما شيخ العثيمين برضه الثلاث امثله اللي جابهم نوضح، ناخد بالك عشان الموضوع ما يطولش، موضوع طويل اصلا، شيخ العثيمين طول فيه جدا، فاحنا لو طولنا على فضول شيخ العثيمين لن ينتهي الامر. يعني شيخ العثيمين اسهب في المحكم كتابه وطور الفصل ده. بيقول ايه؟ طبعا بل يداه مبسوطه تاني، اللي هي الايه ديت هو بيقول لبعض الناس فيهم ان ايه التشبيه، طبعا الكلام ده مش صحيح. احنا قلنا يد الله، البعير له يد ولا مالوش يد؟ لك يد عندي، واخد بالك؟ يد الانسان، يجي كل يد تفهم في سياق من نسبت اليه، واخد بالك؟ فاحنا هل لا نفهم من اليد الا اليد بتاعتنا؟ طب البعير اليد من زي ايدينا، يجي في يد وفي يد، معايا مش معايا؟ يجي الله عز وجل احنا ايدنا يمين وشمال، ودي اعتراها النقص، ودي للنجاسات، ودي للطهارات، الله عز وجل كلتا يدي ربي يمين، يجي في خلاف، يجي اليد هنا مش بمعنى الايه؟ مش بمعنى القوة ولا بمعنى القدرة، ولا يد تشبيه زي ايه؟ زي ايدينا، له يد تليق بجلاله وكماله، ولنا يد تليق بحالنا، ايات صفات طبعا، واخد بالك؟ ازاي؟ ما نعرفش، في كيف؟ لكن ما نعرفوش، خلي بالك من الكلمة دي، في كيف؟ يعني اليد لها كيف موجودة، يجي لها كيف؟ مين هيعرفه غير اللي شافها؟ الله عز وجل، ما احنا ما نعرفش بقى، لم ما فيش حد شاف رب سبحانه وتعالى عشان يوصفه. هو ده من المستشفى. ها؟ لو جت وصف لليد مثلا ان في اصابع، ايوه في اصابع، بس ازاي اصابعنا برضه؟ واخد بالك؟ فاحنا نتوقف مع الادله في اللي هو الغيب اللي احنا ما نعرفوش. ليس كمثله شيء، وكده هو السمع والبصر. يجي اثبت السمع والبصر مع ايه؟ التنزيع عن مشابهة المخلوقين او تمثل المخلوقين. المثال الثاني لا انا لا ما اعرفش، يعني هو ده امثله، ده مجرد مثال. المثال الثاني اللي هي الحسنه والسيئه، اللي هي كل من عند ايوه اللي هي كل من عند الله، مره نسب السيئه لايه؟ للبشر، ومره كل من عند الايه؟ الله. بيقول ان الحسنه والسيئه كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنه سببها التفضيل من الله عز وجل على بعض، التفضل من الله عز وجل على ايه؟ على عباده. قلت لك السيئه بايه؟ بفعل وكسب العبد، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم. إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، وده أسلوب عربي معروف، إضافته إلى إيه؟ إلى السبب. مش إضافة إلى أنه اللي هو اللي قدره زي قالوا الإيه الجبرية وخذلك، لا ده إضافته إلى إيه، إلى سببه، مش اللي هو العبد اللي كتب فعله واللي خلق فعله، لا ده إضافته إلى السبب. إضافة الحسنة والسيئة إلى الله يبقى إضافة الشيء إلى مقدره، يعني بقدر الله عز وجل. معلوم مش معايا؟ يبقى الجهة كده منفك، يبقى أضفناها للعبد لأنها من إيه؟ بسبب ذنبه. إضافته إلى الله عز وجل يعني بقدر الله عز وجل، ماشي كده؟ المثال الثالث، فإن كنت في شك، هل النبي حصل منه الشك؟ لا، ما حصلش من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ شك. هو قال كلام كتير الشيخ العثيمين، وأنا أوضح لك يعني بكلام أقرب شوي، يعني مش يعني مثال يحضرني ممكن يوضح المسألة دي. مثلا فإما الله جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا. هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كلاهما بلغ الكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في الآية. إذا هم بيخاطبوا. هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على سلسلة الآية. كويس جدا. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. للأمة. بس. يجي إحنا عايزين الحتة دي. يجي هنا لما يقول له إيه وإما يبلغن عندك يعني يا محمد الكبر. هم ما بلغوش الكبر. يجي ده خطاب لمين؟ للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يجي هنا الآية دي كده برضه. فإن كنت في شك يعني من أصابه شك من الأمة، واخد بالك؟ يعني خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يصبه شك. واضح كده؟ ده خلصت الكلام في المسألة. وشيخ العثيمين طول كتير في الموضوع دوت. بعد كده بدأ يتكلم على أنواع التشابه في القرآن. أنواع التشابه في الإيه القرآن يعني تقسيم باعتبار آخر يعني. فالتشابه بيقول إما تشابه حقيقي وإما تشابه نسبي. التشابه الحقيقي هو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، يعني فعلا في آيات رب سبحانه لا استأثر إيه بعلمها، واخد بالك؟ زي حقيقة صفة الله عز وجل ولا يحطون به علما لا تدركه الأبصار. لما سئل عن الاستواء الإمام مالك قال الاستواء إيه؟ معلوم. معلوم؟ كيف مجهول؟ أيوة إحنا الكيف إيه؟ مجهول. ده في كل الصفات كده. يجي ده مما يعني ده فعلا أشياء تشابه حقيقي محدش يعرفها أبدا إلا الله عز وجل. معايا ولا مش معايا؟ بقية الأشياء في ناس تعرف قولوا العلم اللي هو النسبي، يعني مشتبها على بعض الناس دون بعض. لا يوجد شيء في القرآن إلا وبعض الناس يعلمونه، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المهم هل يضرب أمثلة؟ مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فطبعا الكاف ديت الآية دي أنا ابن تيمية أظن عمل فيها مجلد، واخد بالك؟ يقول الكاف زائدة، ولو انت يعني طبعا فيها كلام كتير مش يعني، لكن الصح فيها ليس كهو شيء، يعني تفسيرها ليس كهو شيء، واخد بالك؟ ليس كهو شيء. ما لو قلنا ليس مثل مثله شيء، لو فصلناها كده الكاف للتشبيه يبقى في مثل ليس له مثل، يبقى اثبتنا المثل على الظاهر، عشان كده قالوا زائده. ما كيف تشبيه؟ كيف تشبيه؟ إجا ليس مثل مثله شيء. مش كده؟ لو قلت الكيف تشبيه إجا فيه مثل، مثله ليس له مثل. إجا كده أثبتنا المثل. فبدأ يقول لك لا، الكاف هنا وده طريقة شيخ عثيمين، ليس الكاف هنا يعني هو، ليس كهو شيء، مش كمثله. واخد بالك؟ المهم يعني بعض الناس ليس كمثله شيء، قال لك كده نفى حتى الصفات الثابتة. واخد بالك؟ لأن المعطلة وقعوا أولا في الإيه؟ التشبيه. المعطلة وقع أولا في التشبيه، قال لك نسبة الأيدي كأيدينا، استواء كاستوائنا، يجلس كجلوسي، مش عارف. فراحوا نافوا إيه؟ وقعوا في التشبيه، فراحوا فروا إلى الإيه؟ إلى التعطيل. فيقول لك ليه؟ ليس كمثله شيء. إحنا هم لم يفهموا من الصفات إلا المشابهة، واخد بالك؟ تجسيم. فراحوا نافوا الإيه؟ نافوا الصفات. مع ان فئات اخرى، واخد بالك، بتثبت هذه الايه الصفات، هم عطلوها، ولذلك هم يعبدون الايه العدم. اثبات اصل المعنى لا يستلزم المماثله. اثبات اصل المعنى لا يستلزم الايه، لا يستلزم المماثله. لا ازاي المشكله ان انا اثبت الصفه لله عز وجل بدون تمثيل؟ المماثله والمشابهه منها ايضا يعني النوع اللي هو ايه، يعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعض الناس، او اوقع بعض الناس في ايه الرد. مثلا قول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اشتبه على الوعديه. الوعديه تطلق على الخوارج والمعتزله، يعني الوعديه الخوارج والايه مع بعض اسمه العادية الوعيدية، يعني ضمن الوعيد يعني. الخوارج طبعا قالوا فعل كبيرة كافر ومخلد، المعتزلة قالوا فاسق ومخلد، فاختلفوا مقالا واتحدوا مآلا، واخد بالك؟ فخلاص هم الاثنين ده اسمهم الايه؟ الوعيدية، الانفاذ الوعيد يعني. واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ولمخلف ايه يعادي، يرد عليهم طبعا خلاف الوعيد منا وتفضل من الله عز وجل، ولكن لابد ان يلحق هذا الوعيد طائفه ولا يك عبث. لابد ان الوعيد يلحق طائفه ولا يكون ايه عبث، يعني مش كل الناس رب سبحانه وتعالى يعفو عنها مش يدخلها النار، لازم الناس من اهل الكبائر ومال الشفاعه دي فين. فهم فهموا ان قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وراحوا عمموا كده في كل الكبائر. طب ما في ايات تانية ان كل ذنب ما عدا الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، صح ولا لا؟ ما نفهم دي في ضوء ايه؟ في ضوء دي. انا هنزود شوية بس في الحتة دي، شكرا سامين في الشرح بيقول ايه، إن الله لا يغفر أن يشرك بيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك بيغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومشرك به قدر ضلالا إيه بعيد. الآيتين دول في سورة النساء الاثنين، يبقى الآيتين دول لما نفهم مع آية ومن يقتل مؤمنا يبقى كده مش إيه، مش مخلد في نار جهنم، يبقى ما دون الشرك يغفر بمشيئة الله عز وجل. ما انا اقول لك ما يدل عمل اشكال قلوب بس لحد مو شو عشان بيقول كده، يبقى لازم بقى ان يجاوب على كلمة ايه خالدا فيها، ان اصل الخلود الدوام، يبقى حتى لما تيجي فيها ابدا واخد بالك هيبقى ايه كده توكيد. إن ده بيقول لك إن هذا من جنس النصوص اللي فيها الوعيد، فالقتل سبب للخلود، واخد بالك؟ لما إذا وجد المانع ينتفي الوعيد، يبقى ده مجرد إيه؟ سبب، وقد يتخلف، يعني السبب ممكن يوجد والوعيد يتخلف. لإيه؟ لفي مانع تاني، في مانع، واخد بالك؟ إن هذا له حسنات عظيمة. الله جل يرد عنه خصوم يوم القيامة. انظر لهذا القصر في الجنة لما يقول إيه، فيمسكه يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول تتذكر ذنب كذا وكذا أنا أغفر لك إن عفوت عنه، أو هذا القصر في الجنة لك إن عفوت عنه. الله جل لما الله جل يرحم يريد أن يرحمه سبحانه وتعالى عبدا يرد عنه الخصوم يوم القيامة. ليه؟ لأمور في قلبه، لحسنات عظيمة عنده، واخد بالك؟ عشان كده إن بيعة العقبة اللي هي بتاعت بيعة النساء، بيعون على شكم شيئا فمن أصاب من ذلك شيئا اللي هي كل الكبار اللي جالها فعوقب به في الدنيا، فهو إيه؟ كفارة له، وهو وإلا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ عفا عنه. زي مثلا الإرث، موت المورث سبب للإيه؟ للإرث. طب مش ممكن المورث يموت والتاني ما يورثوش؟ ممكن أو مش ممكن؟ يكون قاتله أو يكون اختلاف الدين، ده كافر وده مسلم مثلا، يجا كده ترتب الأسباب على مسبباتها لابد لا تكون إلا عند وجود الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. ممكن يوجد السبب ولا توجد الشروط، او يوجد السبب وتوجد الشروط وتنتفي الموانع، يبقى لابد من الايه؟ اجتماع الثلاثة، السبب والمسبب، يوجد السبب وايه؟ توجد الشروط وتنتفي الايه؟ الموانع. ولذلك دي الآية ديت ان القتل سبب للخلود في النار او الدخول، واضح كده؟ ممكن يوجد السبب وايه؟ الشروط مش موجود، او تنتفي الموانع، او توجد موانع من اللي هو انه يدخل، يبقى لابد من ايه؟ وجود الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. طب افرض دخل، هل معنى كده خالدا فيها ان هو كافر؟ لا، امال حديث الشفاعه بتعمل ايه؟ واخد بالك؟ امال يعني ايه خلود؟ يعني التأبيد هنا يمكث فيها اطول، مش ابدا، يمكث فيها ايه؟ اطول، التأبيد على طول المده وليس الخلود. وبعض الناس يعني شيخ عزمين بيرد يقول ايه، طب انتم بالكلام ده سلبتم نصوص الوعيد، خد بالك؟ فاذا كان هذا لا يتحقق ايه الفائده منه؟ طبعا هو اللي قلنا زي قال ابن تيميه ان نصوص الوعيد لابد ان تلحق ايه؟ طائفه حتى لا يكون عبث، مش كل يعني، في بعض الناس خد بالك مش هيلحقها نصوص الوعيد، تفضل من الله جل وعلا، الناس هيلحقها نصوص الوعيد. طب ايه الفايده؟ اولا التغليظ في الوعيد اسلوب، ده معروف عند الايه؟ العرب، ومقصوده التهديد، احنا ما سلبناش، ده مقصود الايه؟ التخويف والتهديد. وممكن يكون مثلا ان ممكن يكون قتله للمؤمن عمدا سبب لان هو يكفر، ولو كفر يستحق الخلود في الايه؟ في النار. لا يزال الرجل في فسحة في دين ما لا يصف دمها الحرام، ذلك ده تأويل. لكن برضو الكلام ان نصول العيد لا نعطلها بالكلية، يعني يضاف الى ذلك ان لا نسلب نصوص العيد ولا نعطلها بالكلية، لابد ان الوعيد يلحق ايه؟ طائفة. والوعيد مش معناه الخلود ايه؟ في النار كالكافرين، ولكن يعني يمكث مدة أطول من غيره. طيب بعد كده بالنسبة مسألة الصلاة، والسؤال بس الشيخ ابن عثيمين تسأل فيه، البعض تسأل بتقول له أن أخي مات وأنا 20 سنة عام، مات على 20 سنة كان شيء بيصلي، أستغفر له وقال له لا ما كافر، يعني هو بياخد بالكفر اللي الشيخ عثيمين بياخد بالكفر تاريخ الصلاة. طيب ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هنا بقى اشتبه على الجبرية، فهم منه أن العبد إيه؟ مجبور على عمله، وأن هو ليس له إرادة ولا قدرة. أعرضوا عن الآيات الأخرى أن اللي بتبين العبد ليه قدرة وإيه وإرادة، وإن في أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. فالشرح بيقول ايه؟ بيقول ان الجبرية بتقول ايه الشيخ العثيمين؟ انسان مجبر يعني حركاته زي الريش كده في الهواء مجبور على كل ايه افعاله، وده قول باطل. ايات كتير بتبين ان العبد ليه ارادة وليه مشيئة، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الاخر، لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وف اليهم اعمالهم. يبقى كل ده ارادات وايه مشيئة للايه للعبد. بس مشيئة مهمة ماشي، بس ليه مشيئة ولا ملوش اختيار؟ ان شاء الله ان يجعله ماشي. يعني مثلا منكم من يريد الدنيا، مش في ناس تريد الدنيا؟ نعم. واخد بالك؟ مش هيصلي ولا يعبد ربنا، هو عايز الدنيا. يبقى دي إرادة للعبد، واخد بالك؟ فمن شاء لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى في ناس لا تريد الاستقامة. لا انا اقصد يعني مسألة منكم من يريد الدنيا، الإرادة دي من إرادة ربنا سبحانه وتعالى ان هو اراد الدنيا. لا يا شيخ، احنا هو الوقت احنا مش هننفي إرادة الله عز وجل، هم احنا بنتكلم على نفيهم لإرادة العباد وان ربنا جبرهم على هذا الامر، واخد بالك؟ يعني معناته بين في الآيات دي ما هو مش فاهم الآيات دي في ضوء الآيات دي، واخد بالك؟ ان علم الله عز وجل، طب ما ايه الاشكال ان العبد له اختيار والله عز وجل اراد له هذا الاختيار وعلمه، علم هذا الاختيار، معلش معايا؟ يجا احنا لا ننفي اراده الله عز وجل ولا علم الله عز وجل، وما نقولش ان العبد مجبور، ان هو هداه النجدين ومنهم من اختار الايمان ومن اختار الايه الكفر، والله عز وجل علم العبد وعلم حاله انه لن يهتدي فلم يهتدي. ولذلك انت تفهم هذه الايات في ضوء ايه؟ واخد بالك؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق، ايه اللي خلق ليه؟ اذا كان ده او ده، ما هو ومين اللي اختار؟ العبد، العبد اللي اختار. في ايات الميثاق واخد بالك؟ الست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى قالوا بلى على الربوبية، لكن الألوهية لا. عشان كده في حديث في البخاري ومسلم، يطلع الله عز وجل لرجل من أهل النار فيقول له لو أن لك ما في الأرض جميعا كنت تفتدي به من عذاب جهنم، يقول نعم يا رب. يقول أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك أن تؤمن بي وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا أن تكفر، واخد بالك؟ فاختيار الله جل لما عرض، خلي بالك بقى، عرض الربوبية الألوهية على العباد، منهم من آمن ومنهم من إيه كفر، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى الإيه إلى النار ولا أبالي. هل هذا الاختيار من الله عز وجل كان جبر؟ ها؟ لا، ده هم في ناس منهم من إيه آمن ومنهم من كفر، فمن آمن إلى الجنة ومن كفر إلى النار. الله عز وجل بعلمه للغيب يعلم أن هذا يولد متى ويعيش متى، ويؤمن يكفر يطيع يعصي، بعلمه للغيب، واخد بالك؟ بعلمه للغيب يسر لكل ما خلق له، فهذا خلق للجنة وهذا خلق للنار. ولذلك أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة يسبق عليه الكتاب اللي ربنا كتبه، واخد بالك؟ في أهل الجنة وفي أهل النار، واخد بالك؟ في الميثاق وفي في الذر، معلش معايا؟ ضربت مثال أنت مكتوب للشيخ ماشي، بس انا مش عايز اوسع في موضوع العقيده، يعني هذه امثله عريضه، احنا الكلام ده اتكلمناه بالتفصيل في دروس العقيده. طيب بيقول لك حتى من ناحيه العقل، يعني رد على الجبريه من ناحيه العقل، واخد بالك؟ الله عز وجل من المعلوم انه لو كان جبر سبحانه وتعالى الناس على جبرهم على ما يفعلون على فعلهم، واخد بالك؟ كيف يعذبهم على المخالفة؟ هذا أمر لا يليق بالله عز وجل، هذا ظلم، واخد بالك؟ هذا إيه؟ ظلم الله عز وجل، والله عز وجل يتنزه عن الإيه؟ عن الظلم. من ناحية الحس، كل واحد يعرف إنه بيدخل يخرج يصلي لا يصلي يجيء، كل ده باختيار الإيه؟ باختيار العبد. موضوع طويل، موضوع طبعا قضاء القدر، موضوع من المواضيع الشائكة جدا، والتسليم فيه يعني أفضل. وكل واحد من نفسه يقول كده من ناحيه الحس، الشيخ العثيمين ظاهر ان كل واحد من نفسه داخل عارف ان هو هيختار الايمان, يختار الاسلام, يختار عدم الاسلام. يعني ايه المانع ان في ناس بتسلم؟ يعني في مانع ان الناس بترتد؟ مش هو اختار هذا الامر؟ واخد بالك؟ يقعد يلحد ويدخل في مش عارف كده ويشكك في الدين ويعمل كده ويلحد, مش هو اللي اختار هذا الامر؟ او ملحد ويسلم, مش هو اللي اختار هذا الامر؟ واحد هيصلي واحد مش هيصلي, مش هو اللي اختار هذا الامر؟ يعني حتى الحس وانت عايش في هذه الدنيا انت مش مجبر, ربنا اهداك النجد, اهداك الايه؟ النجدين. فالحس يؤكد هذا الايه المعنى, الرد على المذهب الجبرية والقدرية. معنى مش معايا؟ المهم يعني بكده يقول والراسخون في العلم اصحاب العقول, يبتدي يعرفوا ازاي يفهموا هذه الايات ويردوها الى المحكم ويفهموها في ضوء بعضها الايه البعض. يجي القرآن كله محكم, ما فيهوش ايه, ما فيهوش تشابه. وان كان في تشابه جزئي هو ايضا يرد الى الايه المحكم, وهو محكم عند ايه, عند اولي العلم. يقول لك ايه الحكمه من تنوع القرآن الى محكم ومتشابه؟ بيقول لو كان القرآن كله محكم لفاتت الحكمه من الاختبار, ربع زي اختبر الناس بهذه الايات, تصدق التصديق والعمل. لو كان كله ظاهر يبقى كده مفيش تفاوت فعلا كده. ممكن نستحرف في القرآن من هذه الايات, تفشل في الاختبار وتحرف في القرآن, خد بالك. ممكن الناس تبتغي الفتنه عشان المتشابه. لو كان كله متشابه لكان فات كونه بيانا وهدى للناس, ما نقدرش نعمل بيه ولا نبني عليه عقيده سليمه لانه كله ايه متشابه. طب هنرد فين اللي فاهم كده؟ يجي حكمه الله عز وجل ان يجعل منه محكم ومتشابه وبعضه محكم وبعضه ايه متشابه, يصدق بعضه بعضا. خد بالك مفيش فيه تناقض ولا تضاد. الشيخ محمد بكر اسماعيل في كتاب دراسات في علوم القرآن يعني بيقول الحكم يعني باسلوب تاني, القرآن كتاب هداية ومنهج حياة, ربنا سبحانه وتعالى أنزله بمطال البشر جميعا على اختلاف البيئة والزمان والعلم وكل حاجة. يبقى الحكمة واخد بالك ان كل واحد يلتمس من القرآن جانب من جوانب الحياة, واخد بالك, يفتح باب من ابواب التيسير, يدفع عنه حرج, وهكذا. يعني في نصوص كثيرة تأمر تنهى توصي. فيبقى أغنى ذلك عن كتاب عظيم لا تستقصى صفحاته وكذلك ولا تنقضي كلماته وتشريحاته. أيضا هذا التشابه إلى اختلاف محمود العواقب بين العلماء اللي هو اختلاف التنوع مش التضاد. يعني ممكن يختلفوا في معاني وممكن كلها صحيحة, أو وجوه بيان بيجا فيه وجوه للاستنباط واخد بالك من الايه من القرآن. المهم يعني لاخر كلامه يعني بيقول وجود المتشابه يدرب العقول على التأمل والنظر, واخد بالك. وجود المتشابه نوع ابتلاء من الله عز وجل عشان يعلم المؤمن والايه والعاصي. شو سمين ذكر اخر باب يعني اخر جزئية في هذا نكمل النهاردة ونخلص الموضوع دوت, هي مهمة. يعني بيقول مهم التعارض في القرآن. ايه التعارض؟ التعارض بمعنى الظهور, بمعنى التقابل, بمعنى التمانع. يعني الظهور يقول لك عرض له كذا, يعني ظهر له كذا, واخد بالك. وعرضنا جنة ما يومئذ للكافرين عرضا, يعني ظهرت ليهم. يجي التعارض بمعنى الايه الظهور. يجي معنى المقابلة يقول لك عرضتم كتابي بكتابه، يعني ايه واخد بالك، قابلتم على بعض. وكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، واخد بالك، يعني في مقابلة لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا المنع، يقول لك اعترضه شيء يعني منعه من الايه الاستمرار. معايا مش معايا؟ طيب في الاصطلاح بيقول لك هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورين. الدليلين مخدنك يجلس يكون بالأدلة سواء قطع أو ظني، يعني هندخل فيها قطع وإيه الظني، ثبوت ودلالة. يجي أربع أنواع في تقابل بينهم، يعني في تعارض ظاهري. على سبيل الممانعة واخد بالك، يعني على وجه يخالف أحدهما الآخر. كلمة أسطورية يعني من وجهة نظر العالم بس، يعني عالم مش قادر يعرف يوفق بين آيتين، أما حقيقي مفيش تخيل، مفيش تمانع، واخد بالك، مفيش اختلاف، واضح كده. يبقى الصحيح أن جميع القرآن وجميع الشرع حتى الأدلة الظنية للأحد ليس بينها تعارض أبدا، مفيش تعارض في الشرع أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. التعارض صوري، يعني إيه؟ يعني واحد مش قادر يخلي ظن إن المحل واحد والمحل مش واحد، اختلفوا في الجهة، اختلفوا في الزمان، اختلفوا في المكان، اختلفوا مش عارف كده، في ناسخ في منسوخ ومش عارف. عشان كده كان ابن حبان يجلس ويقول من عنده أدلة يظن أن بينها تعارض فليأتنا نوفق له بينها. فده باب علم عظيم، أزلت الايه التعارض، واخد بالك. هو بيقول كده بقى، هو بيقول ايه، انا بحاول اختصر، يعني بيقول التعارض في القرآن ان تتقابل آيتان، يعني يمنع ما تدل احدهما ما تدل الايه الاخرى، احدهما مثبتة لشيء والاخرى ممكن تبقى ايه نافية لي. وبيقول لا يمكن ان يقع التعارض بين آيتين ما تدلها خبري، لان الاخبار كلها صدق، ما الخبر يحتمل الصدق والايه والكذب. لما انت تقول دي خبر ودي خبر والاثنين مكذبين بعض، يبقى واحده فيهم صدق واحده فيهم ايه كذب. لا يمكن هذا في القران، يعني لا يمكن ان يقع تعارض، ده متفق عليه، التعارض بين الاخبار. معايا مش معايا؟ خبر الله عز وجل ما يقعش بينه تعارض، ما ينفعش الخبر ما فيهوش ايه هذا الامر. لا يمكن ان يقع تعارض بين ايتين مدلولهما حكمي، يعني ده حكم وده حكم، ما ينفعش الاحكام تتعارض، لازم يكون في ناسخ وفي ايه منسوخ. في منسوخ، خد بالك. لو وقع ما يهم التعارض نحاول نجمع ايه نجمع بينهم، ما عرفتش تجمع توقف وتخلي غيرك هو اللي يجمع. واضح كده؟ يجي انا بقول لك، انا باب كده بقول لك ماذا يفعل المجتهد اذا لم يمكنه الجمع او الترجيح ومش عارف النسخ؟ نقول يتوقف. لا، يعني انا معايا ادله، انا حاسس ان بينها تعارض، مش عارف ان في نسخ وفي منسوخ، مش قادر اوصل لنسخ ومنسوخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، مش قادر اجمع بينهم، مش عارف ارجح، ما دي الطرق، اعمل ايه؟ اسكت. واضح كده؟ هيجي حد غيري هيظهر له وجه مش ظاهر لي انا. واضح كده؟ معلش معايا؟ يجي في غيرك لا هرجع، انت تسكت. ليه انا بقول اسكت؟ لان الحق واحد لا يتعدد. اللي بيقول الحق يتعدد يقول ممكن ده يجتهد يجي كلامه صح وده يجتهد يجي كلامه صح، يجي ده صح وده صح. لا، واحد الحق واحد لا يتعدد، هو الحق واحد بس كده. اذا اجتهد واخطأ لأجر اجر الاجتهاد، لكن مش اجر الاصابه. واضح كده؟ عباره كل مجتهد مصيب خطا. لا، كل مجتهد ماجور ايه ليه اجر، واخد بالك. هو ده مذهب الحنابلة، كل مجتهد مصيب ده مذهب الحنابلة، اللي عندهم الحق يتعدد في هذا المذهب، مش ما عندهمش حق يتعدد، ان كل مجتهد احكم بما شئت فإنه حق وصواب. تقريبا سمعت الشيخ القاضي. ماذا هو التعقيب ده يعني؟ طب بص طيب، هو يضرب أمثلة بقى سريعا كده واخد لك، وهي دي آخر حاجة يعني. بالنسبة لنا لحتة الحق واحد لا يتعدد، حتة لا يوصل لنا حضركم العصب اللي في بني قريظة، الناس صلت الناس ما صلتش وقت. ما ده كلهما صواب. الحق كان مع مين؟ اللي صلوا في الوقت، اللي صلوا في الوقت اللي هم في طريق. ايوه دول كان معهم الحق، الثاني اجتهد والرسول اقرهم على الاجتهاد. واضح كده؟ لكن هو الحق واحد مش اثنين. الحق واحد، الحق مع الرسول. لكن الرسول صوب الفريقين. واضح كده؟ بيقول لك أمثلة بقى لما يهم التعارض والجمع بينهم. بيقول من أجمع ما رأيت كتاب دافع أهم الاضطراب عن آيات الكتاب بتاع الشقي، هو مطبوع يعني. بيقول من أمثلة هدى للمتقين، يجي القرآن هدى للمتقين بس، وبعد كده إيه هدى للناس، يجي واحدة خاصة واحدة عامة. فبيقول لك لا، الهداية هنا غير الهداية هنا، الهداية للعامة، الهداية للمتقين يعني هداية الايه التوفيق او الانتفاع. يقول اللي ربنا يهديه لهذه الهداية يوفق للاهتداء او ينتفع بهذه الهداية لهم المتقين. اما الهداية الثانية هداية تبيين، هداية ارشاد، دي للناس كل يعني اللي عايز يوصل هيوصل. زي مثلا انك لا تهدي من احببت، واخدك، وانك لا تهدي الى صراط المستقيم، يجي برضه الهدايه هنا غير الايه الهدايه. انك لا تهدي من احببت، هدايه الايه التوفيق، ده ربنا اللي بيوفق. وانك لا تهدي الى صراط المستقيم يعني تبين هذا الايه الصراط. ومن ذلك شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولي العلم، مع قول تعالى وما من اله الا الله فلا تدعوا مع الله اله اخر. يجي هنا الآية الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما فيش آلهة أخرى. الثانية يقول لك إيه، واخد لك، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم. يجي أثبت أي آلهة أخرى، يجي في آيات ما فيش إله إلا الله عز وجل، وفي آيات ثانية في إيه آلهة. يجي الإله الحق هو الله عز وجل، الآلهة هذه آلهة مذعومة، مش لسه إيه لسه الله لا إله إلا هو. ما احنا قلناها دي. ايوه. من الامثلة ايضا قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففاسقوا فيها. يجي امرنا مترفيها يجي امرهم بالفسق. طب ان الله لا يأمر بالفحشاء، في قراءة تانية امرنا وامرنا مترفيها، هو طبعا ايه امرنا مترفيهم امرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. فالله جل لا يأمر بالايه بالفسق او بالفحشاء. بيقول لك الجمع ان هنا الامر، امر الاولى امر طبعا في امر شرعي وفي امر ايه كوني. فالامر الشرعي الله جل يأمر به او يخلق به ما يحب، الامر الكوني الاثنين ما يحب وما يكره. فيقول ان الله لا يأمر بالفحشاء يعني بالامر الشرعي، امرنا مترفيها بالامر الايه الكون، الكون لازم يكون في خير وفي ايه في شر، اما الامر الشرعي الخير بس. برضه هو بيزود بيقول ايه، بعض العلماء قالوا امرنا مترفيها ففسقوا فيها، ده امر شرعي وده غلط. ان الله جل كيف يامر بالامر الشرعي ما يحب، امر بالافساد لا. فبيقول لك لا، الحكمة منافية لذلك. المعنى ان رجل اذا اراد ان يهلك قرية وجه اليهم الاوامر والنواهي. ففي ناس ربنا يفتح عليها من الدنيا يجي عندها طرف، الطرف ده مدعاه للايه ان يفسقوا، خد بالك. لان الناس اصلا قال والله ما الفقر اخشى عليكم، اخشى عليكم ان تفتح ايه تفتح عليكم الدنيا، تتنافسوا زي ما تنافسها ايه الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. يجي هو ده التفسير الايه، يجي ربنا عز وجل امرهم ونهاهم ففتحت الدنيا على المطرفين، هم اللي ايه اللي فسقوا، كان الطرف مدعاه الى الفسق والايه ألف دولار. أقول لك ده الواقع، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أخذ لك يعني النعم ممكن تؤدي الإنسان إلى الإيه، إن يزداد في الطغيان، يبقى هو يرى أنه مستغني ماليش حاجة إلى أحد فيطغى. هو بيقول اللي عايز الزيادة يرجع لكتاب الشنقيطي ومطبوع. أنا بقول لك إن في كتب تانية زي مثلا تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ده لابن تيمية، وحقق في رسالة علمية في مجلدين اسمه تفسير آيات أشكلت، وموجود في الفتاوى تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ده عنوان ابن تيمية، يعني آيات شديدة الإشكال لدرجة أن كتب تفسير فسرتها غلط. ده تفسير اسمه آيات مشكلة في موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، ده كتاب. فده واحد اسمه درسال علمية، واحد اسمه ياسر الشمالي، فوائد في مشكل القرآن، ده بتاع العز بن عبد السلام، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ده بتاع زكريا الأنصاري، ضرة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، ده بتاع الخطيب الإسكافي، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإجاز والاختصار، ده بتاع ابن مكي، ابن أبي طالب، ده من علماء الحنبل، تأويل مشكل القرآن ده مشهور بتاع ابن قتيبة، لكن ابن قتيبة كان عنده تأويل، خلي بالك. باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، قد لك محمود بن أبي الحسن النيسابوري، وغيرها كتب تانية إيه كثيرة في هذا الشأن. قد لك يعني اكتفي هذا القدر، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على القسم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.